السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل، ويجعل تحت هذا الستر ما يحب، وأن يجمل باطننا ويستر صحائفنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا ويهدي بنا، وأن ينور عقولنا وينور بنا، ويجعل هذه المجالس مجالس نور لا مجالس زور، وأن يرزقني وإياكم فيها الإقبال والقبول. عودا للكتاب، أسأل الله أن يكون كتاب مبارك، وهو كتاب الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، والذي يتكلم فيه عن عقوبات وفواتير البعد عن الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام محمول ويفهم في إطار البعد عن الله والإصرار على البعد. ابن القيم بيتكلم عن آفات الذنوب والفواتير اللي هتحصل للي بيبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، ومصر ان يكمل في هذا الطريق. الشارد اللي مستمتع بالطريق ده ومكمل فيه. فبيتكلم بقى في العقوبات في هذا الباب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا. وسبحان الله، في معنى مهم جدا يمكن البعض ممكن أو أنا نفسي كنت في البداية كأني استكثرت الكلام عن عقوبات الذنوب، لكن سبحان الله رزقني الله معنى، خاصة لما وجدت أن كثير من الناس أولا لم يعرفوني إلا من خلال هذه السلسلة، ثم كثير من الناس، لأن المرء عم بيكون بيواجه نفسه ويقف مع نفسه وبيكون في حوار هادي بيلاقي أن الصدق عالي شوية. هي كلما يعني كلما هدأ الضجيج من حولك خرج النور من قلبك، عم تلاقي الدوشة بتقل من حواليك. ولذلك بركة قيام الليل إن الضجيج حواليك قليل، إن الدوشة قليلة، فالمشتتات بتضعف. فلما بتقوم بالليل تقوم ويفتح لك في المصاحبة والاستغفار، فتلاقي إن الأرواح بتخرج. فكتير من الاستشارات والأسئلة اللي بتيجي لاحظت فيها إن ناس كتير إن كلام ابن القيم فارق معاهم قوي ومتابعينه ومركزين، وإن هو كان أثر قوي إن هو يهزهم من جوه. من الحاجات دي، من ضمن الحاجات يعني اللي شجعتني، وإن أنا لا أستكثر بل أسير خفيفا في الكتاب، يعني لا أستعجل. من المؤشرات المشجعة إن بعد ما الواحد بدأ بالكتاب ومشي فيه شوية، لقيت يمكن 3-4 ناس من الدعاة بدأوا في الكتاب ده برضو يشتغلوا فيه. فقلت سبحان الله، لعل دي تكون من الأشياء اللي المؤشرات أن احنا نتم ما نحن فيه، وأسأل الله أن يسددنا وإياكم. وإن شاء الله بإذن الله هيكون في كلام عن، مش عاوز أقول عقيدة، بس عن التوحيد بعد هذا الكتاب إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموحدين المتبعين. الشيء بقى المهم قوي، وده أتمنى أن أنتوا يعني تستوعبوه وتحبوه، هو معنى خلوه بقى يعني يشم ولا يفرك، يعني ألهمني الله سبحانه وتعالى إياه، فأسأل الله أن يكون صوابا. وهو إن كثرة الكلام عن الذنوب والفواتير بتاعتها تخليني أحب ربنا، أحبه جدا، عارفين ليه؟ ان هو قال لي ابعد عنها، لان ديت بتعمل كل المشاكل دي. فان لما بيقول لك ابعد عن المشاكل دي، ابعد عن الذنب ده، مش لمجرد عشان في شهوتك ولا لا ولا لا، لان المشكله انت مخلوق خلقه معينه. الخلقه دي ربنا ركب فيك مثلا الشهوه، الشهوه دي لابد ان هي تفرغ في طريق مباح. فقال لك انا اديتك فم، الفم ده محتاج ياكل، وركبت فيك الشهوه، بس الشهوه دي مش هتستمتع بيها، مش هيستمتع الجسم ده، الصنعه دي مش هتستمتع الا لما يجي من الطريق ده. فاهمين؟ فاهمين خدمه مثلا ما تيجي عم تمسك الموبايل بتاعك، حاولوا كده تمسكوا الموبايل وتفتحوا الجهات الاتصال وكانك هتتصل، بحيث تطلع لك لوحه الارقام. عملتوا الحركه دي دلوقتي؟ عملتوها؟ اقول لكم عملتوها ان شاء الله، او بعضكم عملها. واخدين بالكم دلوقتي ان لوحه المفاتيح قدامك دلوقتي، لوحه الايه؟ الارقام. رقم الصفر موجود فوق ولا تحت؟ الصفر دلوقتي ده موجود فوق ولا تحت؟ ها، في حد شايف ان الصفر موجود فوق عنده في الجهاز بتاعه؟ فالصفر ده موجود تحت. جميل قوي. اللي صنع الموبايل ده، اللي صنع الموبايل قال لك انك لما تيجي تتصل بحد، ومعظم الارقام لازم هتبدا بزيرو، سواء بقى ايه 010 في مصر، 011، 0 مش عارف ايه، عاوز تتصل دولي هتقول 002، 00 مش عارف 962 وهكذا، صح؟ ودي برضو من الحاجات الجميله يعني، ان الاصفار بتزيد لما المسافه تزيد، صح؟ يعني لما تيجي ايه تتصل باللي جنبك 011، طب لما تيجي بقى تطلع بره لا ده في اصفار هتزيد، صح؟ كلما زادت صفرياتك وفقرك كلما ارتفعت وكلما وصلت لمسافات ابعد. المهم اللي صنع الموبايل ده عمل ايه؟ خلى ان دي، ان الطريقه دي هي دي اللي هتخليك تتصل. ففي واحد يقول لك لا انا هضغط على الرقم اللي فوق وبرضه هيوصلني بالايه؟ باللي انا عاوزه. هينفع؟ هيتعب، صح كده؟ ولله المثل الاعلى. افهم بقى موضوع الذنوب بالطريقه دي، افهم موضوع الذنوب بالطريقه دي. ربنا لما خلقك خلق فيك شهوه، خلق فيك مشاعر، خلق فيه احتياجات، قال انت بتحتاج تاكل. جميل. الاكل ده هيجي لك من الطريق ده، شفتوا بقى الصفر اللي تحت ده هيجي لك من الطريق ده، طريق الحلال ده. اي حاجه تانية هتتعب وهتصدع وهتتوتر ومش هتتغذى، هتشبع شبع مؤقت. الشهوه برضو، خلاص ربنا خلق فيكي شهوه وركب فيك شهوة وركب فيك احتياج، الاحتياج ده ممكن بيضغط عليك، بس يقولك الاحتياج ده عشان يتفرغ وتلبي احتياجاتك تمشي في الطريق ده. طب انت مش هتمشي في الطريق ده، ايه اللي هيحصل؟ هتكون بتضرب على الرقم اللي فوق عشان يجيب زيرو، طب محدش هيرد عليك فهتتعب. فكان من رحمة الله بيك ان يقولك ان الطريق ده لا تقربه كذا، لا تفعله كذا. ليه؟ لان انا خلقتك خلقه، الخلقه دي بتاعتك، الصنعه دي المكرمه دي، ولو اتكرمنا الصنعه المكرمه دي هتمشي صح لو مشيت في السكه دي. طب لو انا ما مشيتش بقى في السكه دي ايه اللي هيحصل؟ شفت اللي هيحصل؟ جزء من اللي ابن القيم بيقوله، هتبدا تتحاسب على الفواتير، هتبدا تدفع فواتير كتير. وانا قلت لكم في بدايه السلسله في ذنب تسيبه، في ذنب هتسيبه تستعيد اللياقة على طول. يعني في ذنوب عامل كده زي بالظبط، انت راكب الطريق الاقليمي، الطريق الدائري، دخلت الطريق ده، دخلت غلط وبعدين انتبهت وبتاع، الله المستعان، اخوك يقول لك مش انا قلت لك يا ابن الحلال ما تطلعش الكوبري ده، الله يهديك. ف بينك وبين نفسك كده قلت الله المستعان، معلش دي غلطه وان شاء الله مش هتتكرر، لقيت نازله، رحت نازل على طول، فلحقت على طول، كل الموضوع ده كان دقيقه ورتبنا الدنيا، صح كده؟ فلحقت بدري. احيانا في ذنوب بتركب انت فيها الطريق وتركب تمشي في الطريق ده. اول نزلة بعد 12 كيلو انت عرفت ان ده غلط وعرفت خطأك وعرفت المشكلة. فعلا انت عرفت المشكلة وانت تائب وانت صادق في التوبة ولا يشك في هذا. بس الطريق هتستلمه بعد نص ساعة. فاهمين انا بقول ايه؟ مستوعبين انا بقول ايه؟ واحدة ارتكبت الخطأ. ماشي؟ ده ذنب. خلاص؟ ده ذنب ارتكبت الخطأ. لما ارتكبت الخطأ ده ماشي؟ لما ارتكبت الخطأ ده ايه اللي حصل؟ فقدت شيء من الحياء بتاعها. بدون الدخول في تفاصيل مهمة ايه؟ مفهوم الموضوع. فتيجي هي تعمل ايه؟ هي تابت. فعلا انكسرت وتابت وانابت الى الله سبحانه وتعالى. نيجي نقول لها ايه؟ سيبدلك الله سبحانه وتعالى مكان هذه الحسرة نعمة ومكان هذا الألم متعة. ولكن قدامك نص ساعة. الشيطان بيجي لك بقى في الوقت ده احيانا يزن على دماغك وانت ماشي في الطريق اللي هو ال 12 كيلو ده عشان تاخد اول نزلة. يبدأ ايه؟ يأكل بقى ودنك ويأسك ويخليك تخش في جلد الذات والقنوط ممكن. او هي باظت فكمل بقى ودوس على 180 فتروح معديه النزله اللي بعدها والنزله اللي بعدها ويكمل في الطريق لغايه بقى ما يتمسك عند الكارته في الكمين. عندك مخالفات حزام ومش عارف ايه وايه وايه وايه وايه وده وعسكر الموت ينتظرونك. اذا اللي انا عاوز اوصله لحضراتكم ان التوبه فيها لذة بس فيها عصرة. افهموا الكلام ده كويس عشان ان شاء الله يريحكم لان بتيجي استشارات كتير احد استشكالاتها عدم فهم النقطة دي. يعني واحد طول عمره بيسرق فلوس. هو بنى بيته من سرقة الفلوس. وضحك على اخته. ومش عارف ايه. فعاوز يتوب الى الله سبحانه وتعالى. هيتخلص من المال ده هيحصل له ايه؟ هيحصل له عصرة. ليه؟ لان الذنب بتاعك فيه ذنوب معينة للعصرة بتاعتها قوية. خاصة غالبا الذنوب اللي بيبقى مليانة غفلة قبلها. ان غفلة ولا غفلة ولا غفلات وكان فيها كذب على النفس شديد قوي. وكان فيها مخدرات للنفس شديد قوي. لازم تكون حضرتك مدرك كويس قوي ان المشكلة دي هي هتتحل. وانت ان شاء الله صادق في توبتك وصادق في عبرتك. الدموع اللي بتنزل دلوقتي دي انت صادق فيها. لكن لازم نكون واضحين ان الحاجة دي محتاجة. شفتوا يا جماعة الجنين في بطن الام. الجنين في بطن الام. شفتوا ام خلفت. والولد نزل بعد اسبوعين من الحمل. لا صح بياخد ايه؟ ياخد شهور. لازم ياخد الشهور. الحاجة اللي بتتسلق ما بتبقاش حلوة ناضجة. احيانا بتكون توبتك في واحد توبته فعلا بتكون عاملة زي كوباية شاي. كوباية شاي هتاخد ايه؟ هتاخد 3 دقايق 5 دقايق يا سيدي. في واحد توبته لا ده جايب لحمة نية وعاوزين تستوي. فاحنا كده كده هناكل. هناكل بس خلي بالك هناخد وقت. والمثل ده مهم جدا تفهموه ودايما تستوعبوه. ان في واحد بقى لا ده هياكل لحم مندي ولا يعني بقى عجل حنيز ومدفون في الرمل وبقى هيتشوي شوي عالي. ده هتبقى توبته اشبه بتوبة الفضل بن عياض. ده هيبقى حاجة تقيلة قوي. فاحيانا الطبخة بتاعتك بتطول عشان الجمال اللي جاي هيكون لي طعم مختلف مش مجرد كوباية شاي. واخدين بالكم؟ مش عارف ليه قلبنا في المطبخ كده النهاردة ودخلنا جامد قوي كده. المهم اللي عاوز اوصله لحضرتكم انك لازم نكون مدركين كويس قوي ان احيانا بتكون التوبة بتاعتك إن شاء الله قبيلها الله بإذن الله وفرح الله بعودتك. بس أنت راجع بتنزف. انت راجع مجروح، فالجرح ده هيلم ان شاء الله. فمش ادنك بقى تقولي فين التوبة، فين انا مش عارف ايه، واخدين بالكم؟ فانت لما اتجرحت اقبل بقى انك ايه، انك جرحت نفسك. قال ان شاء الله الدم وقف وباذن الله، بس في هنا كل ما تيجي تتوضى المية هتلسع. فمش تقولي ايه بقى، لا خلاص، ما انت عورت نفسك جامد، خلاص هنعفو عنك ونغفر لك وبدلت السيئات حسنات وفتح لك طريق بتاع، وبصيت على الجي بي اس تأكدت ان خلاص بقي 9 كيلو هتنزل النزلة، وبدأت تلاقي يفط على الطريق بتقول لك ابشر، بتلاقي طول ما انت ماشي قل يا عبادي الذين اسرفوا لا تقنطوا، فقاعد مال تشوف الايه المؤشرات والايه الحاجات اللي تهديك. ليه بقول الكلام ده؟ لان كتير من الناس رابط مجرد ما يترك الذنب يستشعر ان اعمال القلوب هتيجي جري تقول له طلع البدر علينا، وهيبدأ يحس بمعاني عالية جدا من الثبات واليقين والمحبة والفتح والهداية والتوفيق كما كان ممكن يحس بيها، بس شعور كالبرق يجي ويطفي يجي ويطفي. عشان يستمر انت محتاج شوية وقت، مش وقت لقبول التوبة ولكن للاستمتاع بالأوبة بالرجوع. واخدين بالكم النقطة دي؟ أتمنى إن هي تكون إن شاء الله مفيدة. طيب أنا قلت من شوية إن أحيانا كثرة الكلام عن الذنوب بيخليني إن أنا أحب ربنا. أحبه ليه؟ يا الطريق ده بهدلة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لي زي ما الكلام على النار، هذه النار التي نوصفها لك لا تليق بك أيها العبد المكرم. ما ينفعش النار دي اللي فيها غسلين اللي فيهم مقامع من حديد لا تليق بك، ابعد. عشان كده يحذرني منها. في أثر سبحان الله قرأته اليوم، وهو كان يتعلق بجلسة بين حبر الأمة وخادم رسول الله أنس رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما، قاعدين مع بعض، فجابوا سيرة قول الله سبحانه وتعالى، مجالسهم بقى رايقه، فجاب اتكلموا على آية قول الله سبحانه وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فسبحان الله أثر يخليك تذوب حب في تعلقك بالله سبحانه وتعالى، وتضغط علينا في عشان نسرع برنامج أسماء الله الحسنى. بيقول ابن عباس هو وأنس، قالوا إن يوم القيامة في عصاة من عصاة المسلمين هيتحاسبوا، عندهم مشاكل في ملفات ما خلصتش، زي ملف عقوق، ملف مش عارف حبست هرة، ياما احنا عندنا مشاكل اكتر من الهرة بكتير، صح؟ احنا عندنا مشاكل اكتر من الهرة، ده اللي حبست هرة وما تركتهاش تاكل من خشاش الارض. الست دي كانت كافرة ولا مسلمة؟ اول الالباب، الست دي كانت مسلمة ولا كافرة؟ مسلمة. تعرفين ليه كانت مسلمة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار في هرة، فهي دخلت عشان تتحاسب، عندها فاتورة معينة تدفعها وبعد كده تبقى تخش مقالها الجنة إن شاء الله. فالست دي دخلت النار في هرة، حبستها، منعتها إن هي تاكل، دي قطة. طب واللي بيمنع إنسان ويسجنه ويمنعه من الأحباب ويمنعه من الأكل ده هيروح فين؟ طب اللي بيمنع بنته وابنه ان هما يتعرضوا لنور الوحي ويقول لها ممنوع حفظ القرآن، ممنوع زي امهات المؤمنين، ممنوع الحفاظ على مش عارف ايه، ممنوع، انت ليه حبيب قلبي بتمنعها من الخير ده؟ فخلي بالكم، اوعى تكون سبب في يوم من الايام انك تحجب النور عن بنتك وعن ابنك. الست دي ابن عباس بيقول بقى ان عصاة بني ادم، العصاة اللي هيخشوا النار المتوعدين ان هم يخشوا النار هيكونوا مع المشركين. فيجي المشركين يقولوا لهم ايه وهم في النار؟ ما اغنى عنكم ما كنتم تعبدون، ها عمل لكم ايه؟ انتوا مش كنتوا مسلمين؟ استفدتوا ايه بقى من توحيدكم وعبادتكم؟ يا سبحان الله، ايه اللي يحصل؟ يقول ابن عباس فيغضب الله لهم. يا الله، يغضب الله لهم، ربنا يغضب ليهم فيخرجهم من النار إلى الجنة. يخرج مين؟ العصاة. خلاص انتوا كده كده رايحين الجنة، طب يلا اطلعوا. حينئذ يقول الكفار ايه بقى؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذا الأثر سبحان الله يجعلك فعلا تذوبوا. أنا قلت لكم قبل كده في لقاءات رمضان، أنتم مدركين، حاولوا تعيشوا الفكرة دي، أنت مدرك أن في 99 رحمة أنت مش عارف عنها حاجة، في 99 رحمة أنت ما تعرفش عنها أي حاجة، ولا دقتها ولا شفتها ولا أي حاجة عنها. كل الرحمات اللي انت تعرفها هي واحدة بس، الواحدة دي بتاعتي، بتاعت محمد صلى الله عليه وسلم، من هو مشارك فيها، القطط مشاركة فيها، الجمال مشاركة فيها، السمك مشارك فيها، والدتك مشاركة فيها، حتى الكفار بينهم بعض مشاركين. كل الرحمات اللي موجودة على وجه الأرض ديت انت مشاركة فيها. يوم خلق السماوات خلق 100 رحمة، فما بالك باب رحمة الله أصلا إذا كان دي رحمات مخلوقة. الله أكبر. فإحنا النهاردة أنت بتتعرض للرحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى. فشوف بقى عم الله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن في 99 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. فالعمق ده يخليك قد ايه ان الله سبحانه وتعالى تدرك ان حبه للمؤمن كما قلنا المرة اللي فاتت يكره مساءته، يكره مساءته، انه يكره المساءة بتاعته. فلما يكره مساءته حتى وهو في النار، هو مستحق يا رب، انت ما ادخلته ان لان العدل من ايه؟ من صفات الله سبحانه وتعالى، فربنا ادخله النار عدلا. فالرجل ده العدل يدخل صح؟ لكن رحمة الله به أنه يغضب إن في حاجة تزيد عليه. هو المفترض يتحاسب إيه؟ الحساب ده بس، المفترض يتألم الألم ده فقط، فأي قدر زيادة لا، أي قدر زيادة لا. فالعمق ده إن الواحد يستحضره، يخلي قلبك وانت بتقرأ القرآن يكون مغناطيس يلتقط الرحمات في الوحي، هتلاقي قلبك تشرب رجاء عالي جدا، رجاء الوجل، هيكون عندك شفقة وعندك خوف وعندك كل حاجة، بس هتكون مكسي يعني كسوة السكينة والطمأنينة في نفسك ومع غيرك. فالنقطة دي مهمة قوي. نرجع بقى لكلام ابن القيم، فنبقى مستحضرين كويس قوي ان الاسهاب في هذا الباب هو من رحمات الله، انك تدرك قد ايه ان الحاجة ديت مشكلة فيبعد عنها. والحاجة التانية ان كثرة الاسهاب في الباب ده بيخلي عندك عمق حضرتك تفهمه كويس قوي، انك لو وقعت تبقى عارفين. اللي واحد يقول لك ايه، انا حاسس ان انا دايخ، ما عمل تحليل دم، فيجي يشوف الدم بتاعه ايه، الحديد قد ايه، الكرات البيضاء قد ايه، مش عارفين، فهو عنده معلومات، مجرد ما يعمل الأشعة والتحاليل يبدأ يكتشف. هو ابن القيم بيديك الايه، الخلاصة، بيقول لك دي معادلات اهي، دي سهلة. يقول ومن عقوباتها، اي من عقوبات الذنوب، انها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل وتمنع الواصل. يا سلام. بيقول ايه؟ إن عندنا نعم كتير قوي صح؟ زي نعم ايه؟ النعم الحاضرة، نعمة الطمأنينة، نعمة الأمن، ألا بذكر الله تطمئن، فنعمة الطمأنينة دي مهمة قوي، نعمة الأمان، نعمة الفتح في العمل لدين الله سبحانه وتعالى، نعمة إنك تسمع الدرس وإنت حابب، نعمة إنك تجتمع على طاعة مع إخوانك، نعمة إنك عما بتسمع الأذان بتبقى فرحان، نعمة إنك منتظر فجر، منتظر استغفار بالأسحار، منتظر نفقة، منتظر إن في حد يتصل بيك يقولك في أرملة مسكينة محتاجين بنجمع ليها لو انت مش قادر. فدايما عندك شغف، كلما سمع هيعة في اعمال الخير جري على طول، كلما سمع بانكسار مؤمن سعى لجبره وسعى لتلميم ايه لترميم هذا الكسر. فدايما هذا العبد مشغول بمراد سيده، وده مفهوم العبوديه يا جماعه. ما اجي اقول لك انت عبد ولا ايه، انت مستحضر انك عبد ولا لا. في مثل مهم قوي، المثل ده ان الناس الخدم في قصر الرئيس، قصر الملوك، تلاقيه دايما خاصه الناس اللي شغاله بالليل الخدمه الليليه، لو خدت بالك والكاميرات موجوده والكلام ده كله، الناس دي بتبقى نايمه ولا صاحيه؟ مركزه صح، بتبقى مركز وبيتعامل مع معامله ان هو ايه مرابط، ان هو مركز جدا ودايما. يعني انا في واحد هو مبتلى ان هو بيحبني، فهو راجل من الايه من النبي صلى الله عليه وسلم طلب في مثلهم ان هو يحبهم حب المساكين، هو راجل طيب قوي. فعم يشوفني يقول لي اي وقت بقى بتاع، يقول لي امرني في حاجه، تطلب مني حاجه. فالانسان عم بيحب حد مجرد كل شويه هو بيتابع نظرات حبيبه، قاعد يتابع ايه النظرات، فيبدا يشوف هل سيده طالب منه حاجه. فمجرد ان الوزير ده ولا الملك النور بتاع البلكونه يتفتح وهو يطلع يشرب كوبايه شاي، فتلاقي الخدم على طول طالعين، تؤمرنا باي خدمه، طب اجيب لك ميه، طب اجيب لك مش عارف ايه. واخدين بالكم عينه فين؟ عين الخادم ده على طول فين؟ باصص فوق، قاعد امال يبص على ايه؟ على مكان سيده. ليه؟ لان هو عنده شعور الخدمه، عنده شعور العبوديه، فهو دايما يستحضر، عمره ما استحضر في النبطشيه بتاعته ال 12 ساعه ان هو ايه؟ ان هو الامير او ان هو ان الملك. لا، هو مستحضر دايما ان هو الملك على الناس اللي بعيده عن الايه؟ عن القصر ده. دايما هو مستحضر ان هو في مكان تاني خالص، لانه قريب من مين؟ من الملك والوزير. لكن الناس اللي بعيده دول ما هو دايما مستحضر ان هو في مكان تاني مختلف. مبسوط قوي ان هو عارف كلام الملك، وعارف التفاصيل، وعارف الدستور اللي الملك كل شوية بيتكلم فيه وبيكلمهم فيه. فدايما عنده شعور بالعزة، شعور بالفخر، وفي نفس الشعور ده الفرح والعزة دايما شعور الانكسار أمام إيه؟ الملك ده، مش عاوز يسيب المكان. فكلما حبه خاصة الملك ده، هو شايفه ان هو راجل إيه؟ عدل، وراجل كريم، وراجل غني جدا، وما بيخافش، وشجاع، وعنده حكمة عالية، وعنده علم عالي جدا. فايه اللي بيحصل له؟ فهو طول ما هو شغال العبد ده قاعد يبص، يا ترى سيدي عاوز مني ايه، يا ترى النهارده انا هقدم ايه، ايه الولاء بتاع الطاعه ده النهارده اللي بتحب معلمه قران ولا في دار قران. ممكن تبقى المعلمه مشاكسه وبتغتاب وبتجيب سيره الناس، وتلاقي بعض الطلبه اللي يعني اللي سرحانين في العبوديه، وان الصدق عندهم تم حصل فيه تشويش، ممكن هي تشارك في الغيبه، وممكن تقول لها ده انا سمعت له مقطع امبارح كان بيقول كذا يا معلمتي، يلا وتتقرب ليها بنقل ليه الحاجات دي. ليه؟ مشغوله بايه؟ ان هي تقرب. زي الجماعه بتوعت الصحر قالوا له هنكون ايه؟ قال لهم هتكونوا من المقربين. هو اجر بس؟ لا، ده انت هتكون من المقربين. طيب المعنى ده بقى ولله المثل الأعلى، خده وبص في حتة تانية. إيه هو اللي هتبص فيه بقى؟ إنك هل أنت النهاردة استحضرت إنك عبد لرب ولا لا؟ أيوة أنا عارف إن أنا عبد، أنا عارف إن حضرتك عبد، لكن أنت استحضرت إنك عبد؟ لو استحضرت إنك عبد هتلاقي دايما راسك مرفوعة فوق بتبص تشوف يا ترى سيدك ماذا يريد منك، سيدك ماذا يريد. فهدنك عندك المعنى ده، واخدين بالكم؟ فانت عارف كويس قوي ان في صلاة فجر الله يحب هذا المعنى، صح؟ فانا منتظر الفجر ليه؟ سيدي الله هو السيد، فالسيد المطاع يحب هذا. ربنا بيحب الاستغفار بالاسحار، انا هسعى فيه. ليه؟ لان انا عبد. فالعبد شو استحضار العبودية بيولد الأسئلة دي، بيولد الأسئلة بعد ما صليت الفجر. بسأل نفسي سؤال، يا ترى سيدي ماذا سيستعملني النهاردة؟ هيستعملني في إيه؟ أنا عاوز أتقرب لسيدي النهاردة. أصلا أنا عبد، أصلا أنا أمة، أنا خادمة هنا، يا ترى هخدم بإيه النهاردة؟ هخدم إيه في القصر ده، قصر الدعوة وقصر الإسلام ده، هخدم فيه إيه النهاردة؟ إيه دوري النهاردة؟ هعمل إيه؟ ليه؟ ليه بتفكر بالطريقة دي؟ ما أنا عبد يا سيدي، أنا عبد. شفتوا مفهوم العبودية؟ العبودية بين البشر مبنية على الذل والانكسار والقهر والكره، لكن العبودية مع الله سبحانه وتعالى مقلوبة. عبوديتي سعي في مرضي. بتخلص الشعور ده تيجي نسأل نفسك، هو أنا النهاردة كم مرة ناجيت سيدي؟ مع أنا لو شغال عند الملك ولا الوزير بروح أقول له أنا بنتي يا باشا هتتجوز وبتاع، وكنت يعني طمعان في كرم سعادتك، لو يعني تدينا أي حاجة وبتاع والكلام ده كله، صح؟ وتحب تقعد معاه ليه؟ وتقول لبنتك إن مراتك ترن عليك تقول لها إيه؟ ما ردتش، هي على طول بقت عارفة طالما ما ردش يبقى قاعد مع مين؟ يبقى في حاجة كبيرة، في حاجة مهمة، هو مشغول بالأهم، مشغول مع سيده، صح؟ هو كده. تلاقي الناس اللي شغالة في الأماكن العالية دي مش بسهولة إنك ترن تلاقيه، وتلاقيه دايما هو حابب يتكلم معاه ويتكلم في الهموم ويتكلم في الحاجات اللي هو بيحبها ويتكلم مش عارف ايه. فأسأل نفسي كم مرة ناجيته النهاردة؟ النهاردة كم مرة انا اتكلمت واتكلمت معاه؟ كم مرة طلبت منه؟ ما انا بطلب ايه؟ اما انا العبد، هو دي شعور العبد، شعور العبد بيشتغل كده. لكن شعور ان السيد انت حاسس انك ايه، هو ملك وانت ملك برضه، بس هو يعني امير البلاد وانت يعني نص البلاد، هو ماسك القاهرة وانت ماسك ايه يعني محافظة صغيرة كده، او ماسك قرية، فانت عندك شعور انك برضو انت بتفهم، هو برضو حكيم وانت عندك حكمة، برضو هو برضو عالم وانت عندك علم، واخدين بالكم؟ فبتلاقي ايه الشعور العبودية بيقل بيقل بيقل بيقل. عشان كده يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يفتخر انه عبد، دايما يفتخر انه عبد. اسالك سؤال، كم مره انت افتخرت انك عبد؟ هل فعلا انت حاسس انت بتقولها بلسانك بس شعور اللي حواليك بيحس انك دايما مفتخر انك عبد؟ يقولك ما شاء الله الاخ ده انا بحس فعلا ان هو مستمتع بالعبوديه، مستمتع باللفظ ده، يقولك انا عبده، انا عبد ربنا، بس احنا بقى بس انا بس اوصل للمنزله دي. فعشان كده دايما تلاقي في حضور العبودية، حتى يقول لك عباد الرحمن، يقول لك أسماء الأولاد. وإحنا يا جماعة حصل تغييب رهيب لدرجة إن في أسماء كتير أنت ما بتسمعهاش، يعني من أسماء الله الكتيرة دي أنت ما بتسمعش أسماء متعبدة لهذا الاسم. يعني سمعت كم مرة عبد العليم؟ كم مرة؟ ما هيقول لك يا عم ده اسم كبير، واخد بالك؟ تلاقي عبد الاول كم اسم مره انت سمعت الكلام ده كله. فتلاقي ان في اسماء تحس ان يا عم دول الناس الكبار قوي، ويوم ما هنسميها عم تبقى ايه، عم تبقى ماشيه على الايه الموضه، زي يونس مثلا دلوقتي هنسمي يونس، ما اصل ما يونس عشان النبي. يا راجل انت مسمي عشان النبي، وانت مسميه خديجه عشان خديجه رضي الله عنها. فمهم بقى شعور العبودية ده، ان شعور العبودية ده هيخليك كده. طب كم مرة استغفرت واعتذرت لسيدك؟ الاسئلة دي يا جماعة دي اسمها الاسئلة اليومية بتاعت العبودية، تسأل نفسك يوميا النهاردة. او ينفع تبقى شغال في الخدمة وتبقى في القصر بتاع ملك من ملوك الدنيا، وقاعد مال تغلط وانت عارف ان هو الكاميرات كلها جايباك، والكاميرات كلها بقى قدامه، وعارف كويس قوي ان بالليل هيحاسبك او بيحاسبك في اخر الشهر، يقولك تعالى ايه اللي ظهر في الكاميرات دي، كنت بتعمل ايه؟ قاعد طول الليل تضحك وتشرب سجاير وتهزر انت واللي جنبك، وانا جايبك في المكان ده عشان تعمل كده؟ فايه اللي يحصل؟ فانت اول ما بتغلط تجري، ولله المثل الاعلى بقى. طب ما انت عارف ان في حساب يوم القيامة، انت عارف الكلام ده ولا لا؟ عارف. طب وانت قاعد عمال تغلط كم مره النهارده اعتذرت له؟ قلت له يا رب انا عبدك. عشان كده ابوء لك بنعمه علي وابوء بذنبي، انا جاي اصلا عبد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اللي يصيبه هم، عنده هم، عنده غم، عنده حزن، يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ خلاص عليه بدعاء الانتساب للعبودية. تعالى قول لي نسبك انت مين، قول له يا رب انا جاي انا عندي هم، بس انا مين؟ انا عبدك وابن عبدك وابن امتك، انا غريق في النسب ده. عارف كلام واحد يقولك ايه؟ يا شيخ انا الشحات وابن الشحات، انا المكدة وابن المكدة، هكذا ابي وجد انا، هو دي حياتنا احنا كلنا هنا. انا اصلا من عيلة الشحاتين، احنا من عيلة المساكين، احنا من عيلة الفقراء. فلا تتجلد على ربك، هتقول يا رب اني عبدك، اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك. خلي بالكم اللي بيقولوا الكلام ده كله مش انا وانت، واخدين بالكم؟ مش انا وانت، ده مين اللي بيقول كده؟ ده واحد اصلا نسبه عريق في الايه؟ في الشهرة والمكانة والسيادة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ان القرشيين دول ليهم السيادة، وهو جاي يعترف. يعني انت ايه؟ احنا ممكن نقولها بيننا وبين بعض ان احنا ايه؟ نعترف ان احنا فقراء، لكن عم يبقى فيه ملك غني جدا من سادة الناس في الدنيا وانت شايفه في غاية التواضع والانكسار كده بين الناس، انت تعرف ان الراجل لا، ده دي مش سهلة ان حد يقولها. فالنبي يقول انا عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ناصيتي انا طريقي وتفكيري كله بيدك، ماض في حكمك، اذا حكمت فلا يا رب معقب لحكمك. مفيش حد يعقب يقول ليه بس تعقيب بس على اللي ده، انا ليه تعقيب؟ هو ليه ربنا عمل كذا؟ عشان كده انا بتضايق من الاسئله اللي بيبقى فيها ليه ربنا، ليه النبي؟ لا، ده انسان اصابته غفله، هو لا يرى انه عبد. لان ينفع انت تقول كده هو ليه الملك فتح النور؟ ما احنا قلنا بالليل مش هنفتح الا نور البلكون، ليه بيفتح النور ده؟ لا انت مش مستحضر انك عبد كده، واضح ان حضرتك مش مستحضر. لكن ممكن عم تسأل السؤال هتقول ايه؟ كان ليا سؤال، سيدي ما علمت عنه الا انه عليم حكيم، وانا عارف كده كويس قوي، ولكني استشكلت لقلة علمي وقلة حكمتي، انا استشكلت عشان انا ايه؟ جاهل الموضوع ده، فهل حد ممكن يزيل عني هذه الأتربة؟ حتى لو ما قلتش باللسان الكلام ده لازم قلبك يكون معجون كده. خلاص، كنت بتكلم من فترة كده، من يومين ثلاثة قريب، بتكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لي ابو بكر وعمر عشان فاطمة، فقال هي صغيرة. بعد يقول لك طب وليه هو اتجوز صغيرة عائشة؟ طبعا الإجابة يعني سهل جدا والموضوع، بس طريقة السؤال طريقة محتاجة انك تستحضر انت بتتكلم على مين. لازم تتعلم الادب، لان الادب يا جماعة هو ثلاث ارباع العلم، انت ثلاث ارباع العلم، انت لازم تجسو على ركبتك وانت بتسأل السؤال ده، تقول بس انا استشكلت استشكال سيدي رسول الله ما علمت عنه الا انه رؤوف رحيم، وما ارسل الله الا انسان على تمام العدل، ولو جمعنا كل العدلاء من يوم آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ووضع عدل محمد ليه لوزنهم، وحكمة محمد لوزنها، وصدق محمد لوزنها، لكن هل من سر أنه فعل هذا واستشكى وأزن بهذا؟ ده سؤال يتجاوب عليه، مش كل الأسئلة تجاوب عليها. أحيانا السؤال ده لعرض لمرض، عالج المرض قبل ما تتكلم على العرض. المعاني دي مهمة قوي استعبها، مهمة قوي حضورها في القلب. فالشعور ده هتلاقي ان شاء الله لما تستشعر انك عبد هتلاقي في ملفات كتير بتخلص. المشكلة اللي حصلت امبارح بينك وبين زوجتك، ايوة انت او انت قلت له والله يا ما قالت لي، بس انت ركز بس معايا. المشكلة اللي حصلت امبارح بينك وبين زوجتك وانت كنت بترد عليها، انت كنت مستحضر ان سيدك وسيدها مطلع عليك، وانت عارف ان سيدك شرع معين وقال لك تتكلم معها ازاي، وانك ما ينفعش تتعدى حدودك وانت بتكلمها، وانت عارفة كويس قوي ان سيدك قال لك ايه، ان في الموضوع ده ازاي تتكلمي معاه، والدنيا كلها متلخبطة يعني ايه، كأن اتنين من الحراس اتخانقوا مع بعض، وهم برضو ايه ما اوعى يغيب عنك المثل ده بتاع القصر ده. فلما تستحضر كده ان الاتنين الخدم دول زعلوا مع بعض، اول ما يزعلوا يقولوا ايه، يقولوا انت المفترض تقف هنا، لا انت اللي تقف هنا، يروح يقولوا ايه، يقولوا والله انا سيدي قال لي اقف هنا. طيب نرجع لكلامي سيدي، طب ايه رايك نتصل ونشوف حد من المقربين يشرح لنا ويقول لنا ايه الموضوع. لا انا فاهم كل حاجة، مش محتاج ارجع لحد. تخيل بقى ان سيدك شايفك كده وان الكاميرا مفتوحة وسامع صوتك وانت بتشوح، انت مستحضر انك شغال عنده؟ مستحيل. انت مستحضر ان اكلك وشربك وسكنك وحياتك الراجل ده هو المسؤول عنك وهو اللي بيصرف عليك؟ لا طبعا، لو كنت ومستحيل كنت تعمل كده. فايه اللي بيغيب ناس كتير عن قرارات كتير في الحياة؟ ايه اللي مخليك مش تنزل تصلي في المسجد؟ هو شعور ان انا سيدي بينادي عليا، بس انا مش هنزل. استشعر برضو المثل ان الملك ينادي وان الرئيس ينادي يقول يا فلان تعالى، لا انا لو عاوز حاجة اطلبها مني هنا، انا مش هاجي، لا انا هأخر الصلاة الساعة كام، الساعة 6 انا هصلي الساعة 7، او انا عم قلت لك الساعة 6 وانت عارف ان انا اعلم منك واحكم منك واخبر منك وعارف ايه اللي يسعدك وحطر لك الموعد ده، تيجي انت تعدل وتقول لا مش الموعد ده، انا مش بصلي في الوقت ده، الدواء الصلاة ديت موعدها زي الدواء، هتاخد الساعة 8 او لو خليتها الساعة 10 ممكن مفعول يقل، مفعول يحصل له فيه مشكلة، فما بالك بقى ما تاخدش الدواء. استحضار انك عبد هتلاقي نفسك ايه، ملفات كتير بتتحل، واحد راح كاسر عليك وانت ماشي كده جاي عند الاشارة راح كاسر عليك، تعمل ايه؟ يلا قول لي تعمل ايه، تروح فاتح الازاز وباصق عليه وبتاع وتخناقه والناس مش عارف ايه، ولو ده كان تربى ما كانش عمل كده صح. استحضر ان رئيس البلاد كان واقف الناحية التانية وكل الناس زحمة وهو شايف، وشايف الراجل القطع ده وشايفك، هتعمل ايه؟ اقصى شيء هتعمله، اقصى شيء هتعمله هتروح نازل العربية كده، سعادة الباشا شايف الراجل بيعمل ايه، الله يهدي الشباب صح. لا هتقل ادبك ولا هتغلط ولا هتعمل اي حاجة، ليه؟ استحضرت مخلوق. فما بالك بقى لو استحضرت انك عبد لسيدك. عشان كده يا جماعة صورة العلق ستظل، هي صورة الهوية اللي بيتربى عليها خلاص بيتعلق فوق مش تحت، ويفهم ان هو ايه، خلاص ان هو مخلوق خلق من علق لرب قد خلق. انا ما قالي انا عشان كده ناصيتي بيدي دي مش جملة عادية، فعم يبقى عنده هم وداخل كده زوجها مش عارف ايه، فداخله بيه ناصيتي بيدي ماض فيا حكمك، هو ايه هو الحكم بتاع الملك، هتلاقي نفسك همومك ضعفت، هديت ماض فيا حكمه. اوعى تكون فاكر ان الحكم ده فيه مشكله، لا ده عدل. شوف انت قاعد امال تظبط نفسك بتقول ناصيه ماض فيا حكمه، طب الحكم ممكن يبقى فيه شده، تلاقي نفسك تقول لك ايه، لا عدل فيا قضاءك عدل. والله لو كل الناس قالوا ان هي تتجوز فلان وانت يا رب ما قدرت، ورغم ان انا قاعد امال اعيط لان كنت مع الناس دي، بس انا بقول عدل في قضائك، وانا اتطلقت عدل في قضائك عدل في قضائك. هو ده الاستمتاع بالموضوع ده. طب هو انا الصراحة يعني الصراحة عاوز اقول كلام، بس انا خايف ان عم الشيخ والمحاضر يفهم غلط، انا عاوز اقول ان انا مش شايف العدل ده. انت ممكن ما تشوفوش صح، ممكن ما تشوفش الصورة بتاعتك، بس عندك يقين ان هو موجود. ليه؟ انا اصدق الخبر واكذب البصر، انا بصري انا بكذبه، زي ما انا شايف ان العدل ان السفينة كانت اتكسرت ان اتخرمت، ليه؟ عشان تعدي انت النهاردة اللي حصل لك ده النهارده وان هو ما كملش معاك وان هو طلق وان هو ما جاش يقدم وان هي ما رضيتش بيك في النهايه وان حصل اللي حصل وان المدير بتاعك شد عليك هو ده ثقب السفينه عشان انت تعدي. ده كان في شويه مشاكل هتقابلك الله بها عليم، فقدر عليك الثقب ده، فجالك المرض ده، جالك سرطان، جالك مشاكل، جالك خنقه، جالك فده انت تقول ايه؟ انا سادافع هذا القدر بما يحب الرب سبحانه وتعالى. اللي ربنا قال لي عم يجي لك المشاكل دي تعمل ايه؟ تمشي في الاساليب دي وتاخد بالاسباب الماديه دي والاسباب الايه المعنويه دي، تاخد باسباب شرعيه واسباب ماديه، تحاول تدفع، وفي الاخر عدل في قضاءك يا رب. يا جماعه بصوا، القوه انك ترضى هنا في الدنيا، ان القوه انك ترضى في الاول، لانك انت كده كده هترضى، كده هترضى وهتقتنع. القوه فين؟ القوه انك تقول رضيت بالله ربا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. القوه انك ترضى هنا، لكن بكره كله هيرضى. بكره انت قاعد امال تقول وتكتب على الصفحه ومش عارف ايه، وهو الحد ومن 10 سنين وهو مش عارف ايه وكان عنده مشاكل وليه بيعمل كذا وليه مش بيعمل كذا وليه ظلم وليه عم، براحتك. الكلكعه اللي انت قاعد امال تقولها دي مش هتغير حاجه في السيستم، مش هتغير حاجه في الكون، بس في النهايه انت هتتعدل وهتفهم الصوره كويس قوي عما ايه، عما المشهد كله يكتمل. بس للاسف ولا تحين مندم، استفدت ايه بقى؟ فالقوه انك حضرتك ترضي من البدايه. انتوا عارفين كل اللي احنا رحناه ده ليه؟ احنا رحنا بقالنا 10 دقايق كده في حته ولا ربع ساعه، عارفين ايه؟ كلمه النعم الحاضره. نعم الحاضره انك ما تنساش انك عبد. دي نعمه كبيره قوي، دي نعمه كبيره قوي، ممكن تبدا تزول منك، تبعد عنك، تختفي. فلو اختفت خلاص بقى، خلاص. عارفين البالونه اما تكون منفوخه وانت مسكها في ايدك وبعدين مره واحده، بس انت مش ربطتها، بس انت كاتمها كده، اما بتروح سايب ايدك بتروح فين البالونه؟ بتمشي قدام ولا ورا ولا يمين ولا شمال؟ بتطير مره واحده، بتروح فين؟ بتطير فين؟ ايوه فوق. فين الاتجاه؟ الاتجاه فوق يمين، زاويه 45 90، كل اتجاهات بتتوه صح، بتلف كده عشوائي جدا، وبعدين في الاخر خلاص ايه، تخلص وتهدى وتنام وتقع. هو حياتك كده برضو، انت طاعتك هي القفلة بتاعت البالونة دي، قفلة على الهواء، فمخليك جميل كده وطاير ومبسوط والناس شايفاك جميلة. اول ما هتسيب الوحي وتبعد عن الطاعة خلاص بقى كله هيفضى، ومحدش هيفهمك، محدش هيبقى فاهم الخطوة جاية ايه، انت رايح ما نعرفش بتوه بقى ماشي. في واحد ممكن نلحقه ونمسك البالونه وفي واحد بقى بعد ما ندور بقى، اصل وقعت من الدور الرابع، وقعت فين؟ وقعت في مسقط الجيران، عقبال ما ندور بقى في مسقط الجيران ونجيب البالونه وواحد ينفخها تاني ونشيل التراب اللي كان عليها. فربنا يعيننا ويسددكم. فمن عقوبتها، من عقوبات الذنوب، انها بتزيل النعم الحاضره. والحمد لله احنا لسه قدامنا من النعم الحاضره 10 دقائق. لا يا جماعة الأمثلة ملهاش دعوة بالهندسة. بصوا بلاش القوالب، أصل فلان في طب بطريقته مش عارف، فلان ده في هندسة، بلاش القوالب دي ماشي. أصل فلان ده تفكيره هندسي، فلان ده، أصل الحاجات دي بتريح دماغ ناس كتير. يعني هما ليه دايما فلان ده تفكيره هندسي وفلان ده تفكيره إيه؟ طبي. طب والجماعة التانيين دول؟ يعني اللي دخل علاج طبيعي ده هيعمل إيه؟ ده ملوش حاجة في الدنيا. واللي دخلت آداب قسم جغرافيا دي تموت، واللي في قسم فلسفة ده يروح فين يعني؟ فيقول من عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، بتقطع النعم الواصلة. يا سلام، شوف بقى القرآن والقيام دي نعم. فتزيل الحاصل وتمنع الواصل، فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، بمثل طاعته. عشان كده واحد بيقول لوالده إيه، أنت سيب لنا إيه يعني في المستقبل وكده؟ قال له تقوى الله، ده اللي انا اقدر اعمله. انا ما قدرتش اسيب فلوس، بس اللي اقدر اسيبه خلاص، اللي قدرت اوفره لك يا ابن الحلال وكان ابوهما صالح، خلاص هو ده المنهج اللي هقدر اعمله لك. مش قادر اسيب لك فلوس، بس هقدر اسيب لك طاعه، عارف اكتر حاجه هسيبها لك ايه؟ انك في يوم من الايام وانا في قبري وانت ماشي في الشارع يقولوا فلان ابن الطائع، ابن اللي سيرته نظيفه، ابن الرجل الصالح. بس ساترك لك يا بني الا تعير بي يوما من الدهر. خلي دي نواياك. انا اللي هسيبه لك انك في يوم من الايام ان الناس يعني تحترمك ان انت ابني. يقولوا ايه هو انت ابن الحاج فلانة؟ الله يرحمها. ده جنيه ذهب، دي الجنيه الذهب، دي النظافه، دي الرقي، دي الطهر كله. ست كانت وكانت وكانت وكانت وكانت. حتى لو انت بعيد يا ابني عن ربنا، حتى لو انت بعدت عن ربنا، مهما اولادك بعدوا الحدوا وشربوا الخمره وعملوا اللي عملوه، ربنا يتوب على الجميع. خلاص قول لهم اللي هقدر اسيبه لكم السمعه دي، لعل السمعه دي في يوم من الايام هي اللي تجيبك، ولو مش جابتك تاثر في اللي تحتك بعد كده، هتاثر ان شاء الله هتؤثر. لان وكان ابوهما صالحا، قيل ان ما كانش الاب على طول، ده كان الجد السابع اثر اهو. اثر. انت على فكره، انت عارف انت ممكن تحضر الدرس ده ليه؟ عارف انت ممكن يكون سبب حضورك للدرس ده دلوقتي ايه؟ انك جد والدتك كان راجل صالح وكان بيدعي ان ربنا يبارك في ذريته، وان يكون في حد من الذرية انسان صالح ويجدد الطاعة كده والايمان. فلعلك انت حفيد حد من الناس التقيلة في علاقتهم مع الله. فعشان كده دي من الحاجات اللي تهديك انك هترك لعيالي ايه؟ اترك ليهم التقوى. انا خايف عليهم خالص، ده انا مرعوب. ده الفتن عم الشيخ، انت والله العظيم راجل شكلك رايق وشكلك ما بتنزلش الشارع وشكلك بتدي الدرس من السماء الثالثة. ما لو السماء الثالثة ما فيهاش نت مش كنت هعرف اديك الدرس. فربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة يعملوا ايه؟ خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تخافش، عاوز فليتقوا الله. بس ما تقلقش على اولادك، وانت اللي كنت بترزقهم. خليك خليلي مع هاجر واسماعيل، ورتبهم وقول لهم يا جماعة انا الاب ولست الرب، انا المرزوق ولست الرزاق. سبحان الله، موضوع الرزق ده رهيب. وفي السماء رزقكم وما توعدون، صح؟ العجيب القسم، العجيب القسم. ايه هو القسم؟ ها، ايه هو القسم في موضوع الرزق ده؟ لا مش القوي المتين، نقول ايه هو القسم؟ فهو رب السماء ايوه والارض، انه ايه؟ لحق مثل ايه؟ زي ما انت بتتكلم دلوقتي كده. شوف ربنا اداه مثل ان الكلام ده مفهوش خلاف، زي ما مفهوش خلاف اللي احنا بنتكلم مع بعض دلوقتي، ان رزقك مش تحت. حتى لو بصرك شايفه تحت، انت شايف التسليم، مش شايف الكتابه. هو انت شايف، انت ممكن تستلم دلوقتي، عارف انت ممكن تاخد راتبك النهارده، تروح النهارده الشغل تاخد الراتب بتاعك 4000 جنيه، انت خدته اهو، صح؟ ده مش رزقك. امال ده رزق مين؟ ده بتاع مين ده؟ هتلاقي في الاخر خلاص انت تقبض ومراتك تستفيد منه. اهو انت اللي خدته اهو في ايدك، بس مش بتاعك. ال 400 ال 4000 دول بتوع مين؟ في منهم 300 جنيه مش بتوعك. امال بتوع مين؟ بتوع في راجل مسكين هيقابلك يوم الجمعه الجايه، انت عم تشوف منظره هيصعب عليك، هتطلع ايه؟ هيبقى معاك في جيبك 300 جنيه هتطلعهم له. فاحنا بعتين ال 300 جنيه ده للراجل ده من خلالك انت. واخدين بالكم؟ اما بتعيش كده مع ربنا تبقى هادي مستقر، بتاخد بالاسباب وانت هادي، مش كل شويه هنتجوز منين. عارفين يا جماعه اللي بيقولك هنتجوز منين ده؟ انت قول له يا بابا طيب تعالى، انت متجوز ماما من 30 سنه، احكي لي قصه زواجك. هيحكي لك عجب في قصه زواجه هو، اللي قاعد يقولك هنجوز من ايه، هنجوز لينا منين ومحمد منين. يا عم هتجوزهم منين؟ يا ابا انت اتجوزت ازاي يا حاج؟ ما انت عارف انت اتجوزت ازاي، بس انت عشان خلاص دخلت في ليفل تاني فحاسس ان الموضوع كبير. فان نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، فان ما عنده لا ينال الا بطاعته. احفظوا الجمله دي. العريس عند مين؟ عند الشيخ ولا في الجامعه ولا عند ربنا؟ ان يتكتب لك كده خلاص، ان يتكتب لك ان انت ان شاء الله ان صهيب هيتقدم لك وان هو من نصيبك، دي بتاعت الشيخ ولا بتاعت بابا صهيب ولا بتاعت الجامعة اللي صهيب فيها، ولا صهيب ده بيجي لو شاف شعرك؟ ما عند الله ده طاعة، ما عنده لا ينال إلا بطاعته. بس على فكرة بقى أنا اتجوزت صهيب بطريقة معينة وما كانش فيها الطاعة. أيوة أنت ما خدتش ما عند الله، ما عند الله ده أنت خدته آه، بس مش بطريقة الطاعة دي. ما عند الله دي مش مجرد أنك تاخد الصورة، أنت تاخد الصورة وحقيقتها، أنك تاخد الصورة وحقيقتها. وربنا يحفظ صهيب. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله. النهاردة كنت بقرأ في صلاة الفجر في الحجر، وإن من شيء إلا عندنا، واخد بالك الوقف ده إنك تقف كده بقلبك مش بلسانك، كمل أنت عادي التلاوة بس تبقى قلبك كده، ما من حاجة إلا عندنا. أي حاجة بقى، جواز، عيال، شفاء، مش عارف ايه، وحي، قراءات، فتح في تدبر السنة، فتح في نشر سيرة الصحابيات، اي حاجة. وان من شيء الا عندنا خزائنه. خلاص اوقف هنا بقى بس مد خزائنه دي، عشان ايه؟ قلبك يبقى في حتة تانية، وبعد كده تقف، تقف انتباه، تقف برضو بقلبك وكمل كده، وما ننزله الا بقدر. بس خلي بالك بقى كل ده بندي بايه؟ بالترتيب. هتاخده بس بالترتيب. ليه؟ ليه؟ عشان الشورى تعدلك. لو عاوز تفهم ليه؟ ليه بقدر معلوم؟ الشورى تقول لك ليه بقدر معلوم؟ الشورى تأدبك وتقول لك لا، ما الدين ما بتمشيش كده. ليه؟ لأن لو بسط الله، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا. اللي مش فاهم ربنا، اللي مش فاهم صفات الله سبحانه وتعالى، ولا الذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى، يقول لك ايه؟ على فكرة لو ربنا، طب يا رب اديني وانا مش هبغي. يا ابني هو ربنا قال لك ولو بسط الله الرزق لعباده لبغى، وانت تقول له لا مش هيبغوا، لا انت واضح انك بعيد قوي عن ربنا. ولا بغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ليه؟ انه بعباده خبير بصير. طب وانت لا خبير ولا بصير، فانت مش فاهم حاجه. وما ننزله الا، اصبر بقى عند الا دي. وقد جعل الله لكل شيء سببا وافه، سببا يجلبه وافه تبطله. فجعل، خلاص بقى مش هنشرح الحبه الجايين دول، هنجري عشان خلاص بقى ايه دي على الساعه. فجعل اسباب نعمه الجالبه له طاعته، اللي هيجلب الحاجات دي الطاعه، وآفاته المانعة منها معصيته. فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها. يا سلام، الكلام ده يا جماعة، الكلام ده سبائك الذهب ما تجيبوش، الكلام ده أغلى من سبائك الذهب. بقول لك إيه، عاوز إذا أراد حفظ النعمة، عاوز تحفظي نعمة الحياء، نعمة العفة، نعمة فهم القرآن، نعمة البر، نعمة ان في ام في حياتك، ان في اخواتك في حياتك، نعمة ان ابرك، ابر والدك يغذى باستغفار ولد صالح. ما دي نعمة، دي باستغفار ولدك الصالح يكون فرغة من الحساب، يترفع درجة. مين ده؟ يقول لك باستغفار ابنك ليك، ابنك شغال، الولد الصالح شغال. فلو انت عاوز تحفظ النعمة دي لأبوك اللي انت بتقول لي ده انا بحبه موت. فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها. يا عم احفظ بقى، ارعاها. بس انا وقعت ولخبطت وعكيت وبتاع، قوم يلا. كون انك بتسمع الكلام ده دلوقتي، أرجو من الله ان ديت من إلهام الله لك، ان يلهمك انك ترجع. ارجع حافظ عليها. لو سمعت كلامي دلوقتي لعل ده من توفيق الله ليك انك تسمعه. ليه؟ لان دي من مؤشرات ان شاء الله انه يلهمك انك ترعاها تاني وترجع ترعاها. عادي جدا ان ممكن الشجرة تتقطع، بس خلي بالك انت مليان عندك الثمار، شجرة المانجا قطعتها وبهدلتها وحرقتها، بس في مانجا اهي، خد القلب بتاعها وزرع ونسقيها وهتطلع منجع ويس وهتروق. فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيه، وإذا أراد زوالها عنه خزله حتى عصاه بها. تخيل إن أنا اديتك تلسكوب هدية، شفت ابنك في المسجد فعجبني قوي، قلت له ديت نهزر معاه، قلت له بقول لك إيه، أنت طالما أنت إيه كده أنا لازم أديك هدية، يا عم أديك هدية، ورحت اديته إيه تلسكوب. عرفت في الآخر خالص إن هو ساكن جنبي، ده طلع ساكن جنبي، الولد ده ساكن فين؟ بيني وبينه شارعين، وهو بيته عالي 3 أدوار وأنا دوري إيه؟ 2. فبالليل وأنا قاعد فوجئت إن الولد ده طالع فوق على السطح وماسك التلسكوب وقاعد عمال يبص في بيتي. بتقولوا عليه إيه؟ أنا جايبه عشان يبص للسماء ويبص في الصحراء، يجي يبص عليا أنا وعاوز ناكر الجميل، جحود صح؟ مش كويس خالص. طب اداك نعمة، اداك عين عشان تبص عليها ايه؟ على الحاجة اللي قالك ما تبصش عليها، واداك ودن عشان تسمع بيها اللي قالك ما تسمعوش، واداك لسان عشان تتكلم بيه اللي قالك ما تتكلموش، واداك رجل عشان تخطو بيها للمكان. لا ده انت غدار، لا لا لا انت غدار، انت انسان جحود، انت انسان كنود، انت الزوجة الكنودة وانت الزوج الكنود. ليه تعمل كده؟ يعني مديها لك عشان تعصيني بيها؟ أنا مديها لك عشان تستعملها فيما لا أحب؟ ويقول ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره. بيقول لك بقى العجب بقى ابراهيم بقى قاعد بقى ايه ساب الألم بقى هنا، قال لك بقى العجب إن العبد عارف كده، علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، هو عارف كده. كل اللي أنا بقوله ده اللي ابن على فكرة ابن القيم ما بيعملش حاجة جديدة، ابن القيم بيصح النايمين جوه، واحنا عندنا شويه معاني نايمه جوه، هو بيقول لك انا هصحيها، انا مش هجيب معنى جديد، هو بيخبط جوه كده تحت، يا حاج يا حاج في ولد نايم جوه قلبك على اليمين كده، هو بيصحيه، هو بيقول لك الناس دي جوه وانت عارف كده، المعاني دي انت عشتها وعارف كويس قوي ان دي فعلا مشاكل، واللي بيبعد عن ربنا بيتحط في المشكله دي. ومن العجب، خلي بالكم يا جماعه، اي حد بيسمعني تحت 20 سنه لو جاز انه يقوم يشكر ويسجد لله يسجد لله، ويحمد ربنا يحمد ربنا. ليه؟ لانك انت كويس انك بتسمعني وعارف بدري، انت عارف السكة بدري، انت لسه عندك 15 سنة و 12 سنة و 13 سنة وبتسمع الكلام ده، الكلام ده مهم قوي. ابن القيم بيوفر عليك 90 سنة قدام، ابن القيم بيريحك دلوقتي من لخبطة مش هترجعي فيها منها بسهولة، فجميل قوي انك تكوني فاهمة الكلام ده بدري. فيقول علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه. ما انت سمعتي، مش انت يا بنت الحلال سمعتي وشفتي بنت زميلتك في ثالثة اعدادي والولد اللي كان في ثالثة ثانوي وعرفت اللي حصل، مش أزيلت النعمة واضطردوا من المدرسة وكانت سيرتهم يعني الله المستعان. سماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه، مش انت سمعتي خبر البنت اللي عملت مخالفات وكان سبب في خراب البيت بعد كده؟ مش سمعتي الكلام ده؟ مش سمعتي الأب اللي عمل كذا وكذا وكذا وكذا واتكشف وكانت مشكلة كبيرة قوي؟ وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه، ما سمعتش الكلام ده؟ وهو مقيم على معصية الله، ده انت لسه عارفة أول امبارح ان فلان موبايله اتكشف وكان في مشكله كبيره جدا ولخبطه وبرضه مكمله كانه مستثنى من هذه الجمله. واخدين بالكم؟ بقول كانه مستثنى، هو بيتعامل يقول لك ايه كله اتكشف بس انا الحمد لله مظبطه، ده الجيميل بتاعي محدش يعرف يجيب منه كلمه، بفضل الله بمسح اول باول، انا عامله تطبيق اسمه التطبيق المخفي، ده بيخفي عن ايه؟ بيخفي عن الملكه؟ لا مش قوي كده يا شيخ، بيخفي عن الملأ الاعلى، بيخفي عن ربنا. يا شيخ انت بتخوفني ليه؟ اصل انا حاسس انك ايه شغلك كله كل اللي مشغول ان الموضوع يختفي عن اعين الخلق. طب والحق سبحانه وتعالى مهما هتقفلها مش هتعرف تقفلها زي مرات العزيز، ده غلقت الابواب، ده قفلت كل باب وظبطت بالجنازير في الآخر وهي مطمنة تمام اطمئنان، لقت الرجل على الباب. فخلي بالك الستر ده واقول كلام كتير في الموضوع ده. الستر ده مش شطارة، السطر ده نعمة وحلم، بس هو حليم عليك. لكن في يوم من الأيام سيقول للملائكة خلوا بينه وبين الناس، اكشفوا السطور. خلاص انت عارف بقى، عما في ملك يكشف الستر، يروح كاشف السطارة اللي كانت بينك وبين الجمهور. خلاص انت مش شايفني صح؟ انتوا مش شايفني، انت كل اللي انت شايفه واحد بيدي كلمة، ده اللي انت شايفه، لكن في بيني وبينكم 20 ستارة. فيؤذن بقى ان الستائر تتفتح، تشوف بقى البني ادم ساعتها. نسأل الله العفو والعافية. عشان كده تسأل الله الستر، وان تجعل تحت الستر ما تحب. واخدين بالكم ان تسأل الله دايما الستر، تقول له يا رب واجعل تحت الستر ما تحب، يعني هنستر على حب برضه. فالمعنى ده مهم، انك تسأل الله سبحانه وتعالى الباب ده. طيب انا اتكشفت واتفضحت، اعمل ايه؟ الذي كشفك قادر على ان يطلق الألسنة في ذكرك والثناء فيك والثناء بك. هو اللي كشفك، هو القادر، مقلب القلوب، يقلب الألسنة. الفضيل بن عياض ربنا كشفه صح، وعبد الله ومالك بن دينار ربنا كشفه، بس النهارده لا يذكروا الا فين؟ في تمام الولايه، في تمام الولايه، حاجه عاليه قوي قوي. فاللي كشفك قادر على ان يكسوك جمالا في اعين من يرونك. وانا اعرف ناس، واحد ارتكب المخالفه وكان بعيد قوي عن ربنا، نصحناه بالكلام ده، تنشغلش بالناس، انشغل بايه؟ بمن يغير الناس. وسبحان الله، هذا الفتى في خلال سنة ونص سنتين لا يعرف الحي، ولا يعرف الحي بتاعه يعني، ولا يعرف حد من عيلته عنه إلا أنه أنقى وأطهر من أنجبت العيلة، أنقى واحد في العيلة وأطهر واحد في العيلة، لا يستشار إلا هو، ولا يقدم إلا هو، ولا ويطلب منه الدعاء. سبحان الله، رغم ان الخبر بتاعه كان انتشر في وقت ما، لكن سبحان من يجمل. ربنا الجميل، ربنا جميل، الحاجة القبيحة يجملها. فتعبد لله انك عبد الجميل. خلاص قل له يا رب انا كان في نعمة اسمها الستر وانا ما حافظتش عليها، فيا رب انا عبدك وانت الجميل، فجمل القبح الذي وقعت فيه ونراجعه فيجمل قبحك. تبقى الشجرة احنا شايفينها ابيض واسود زي الصورة كده، ابيض واسود، تيجي بقى تحديثات والصورة الالوان، ايه ده؟ هي كده تتقلب. مين اللي قلبها؟ مقلب القلوب. فيقول ابن القيم، يقول كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم، كأن هذا أمر جار على الناس لا علي، وواصل إلى الخلق لا إلي. بيقول ابن القيم، بيقول إن في ناس بتتعامل كده كأن المشاكل دي كلها بتاعت الناس مش بتاعتي. يقول فأي جهل أبلغ من هذا، وأي ظلم للنفس فوق هذا. فالحكم لله العلي الكبير، فالحكم لله العلي الكبير، هنعمل إيه؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى العلي الكبير أن يعلي ذكرنا عند الملأ الأعلى، وأن يجعلنا دائما لا نرضى إلا بحكمه، ولا نسعى إلا في مراضيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، ويمن علي وعليكم بطول عمر في طاعته وحسن ختام. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.